mòn bố cha an mòn bên nén nọ bình bên cũ ý lu nhu bên nén nọ càng cô ma số tốt tốt tí rộng càng cô ma số tốt tốt tí rộng tốt tốt tí rộng tốt tốt tí rộng tumi ter pada in pinge tondo mono suma mono tango se po manco sore tango se po manco sore mumpung patang rembulani mumpung jembar kalangani yo sura اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار اللهم افتح لنا أبواب الرحمة اللهم افتح لنا أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب العافية وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار بالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البيت يا الله بأهل البيت يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله Lu nyu pen